السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، طيب، أنا الآن أسأل وأنتم تجيبون. طيب، ما هي شروط الحديث الصحيح؟ لا عدنا نريد أكثر من هذا العدد. هيا لفيت. أول شرط اتصال السند. طيب، العدالة والضبط، خمسة، صح؟ طيب، ما معنى اتصال السند؟ شوف، ما تكرر تقرر، صح؟ ما معنى اتصال السند؟ نريد وجوها جديدة. أن يسمع كل راو. طيب، وما هو الشيء الذي ينافي الاتصال؟ ما شاء الله، أحسنت أحسنت. طيب، ما هي العدالة؟ عبد الرحمن، التقوى المرونة. ما شاء الله، ما لك تحمل الراية على ملازمة التقوى المرونة. أنت بطل يا عبد الرحمن، أنت بطل. طيب، وما هو الضبط؟ ايش هو قبل ان يقسم الى قسمين؟ وهو انت تعرف الجواب، صح؟ بقي ان تعبر، والامر سهل. الضبط ايش هو؟ هذا ضبط الكتاب وضبط الصدر. حسن، هذا ما الكتاب به من عنوانه، يعني ضبط صدر عند الحفظ. ايش؟ اي، ممتاز. طيب، احسن، وما هو ضابط الحديث الحسن؟ ما هو ضابط الحديث الحسن الذي قال فيه البيقوني رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. صديق السارية. سنت، ممتاز جدا. طيب، ما هو الحديث الضعيف؟ صحيح وحسن وضعيف، ما هو الحديث الضعيف؟ ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم زد وبارك. نريد وجها جديدا. عندك اي، احسنت احسنت. اقرا يا بلال. والقلم يا محمد. احسنت. وما أضيف الثلاث الأبيات. وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الناظم رحمه الله تعالى ذكر في هذه الأبيات الثلاثة أنواعا جديدة من أنواع الحديث، أولها المرفوع، وثانيها المقطوع، وثالثها المتصل، أو ثالثها المسند، ورابعها المتصل. كم صاروا؟ أربعة. طيب، تعال هنا يا ناصر. مليان من هذا عندكم. طيب، أول حديث ذكره المرفوع، صح؟ إيش قال فيه؟ إيش قال فيه البيقوني؟ هو ما أضيف إلى النبي، طيب انتبهوا معي الآن. الحديث المرفوع سمي مرفوعا لأنه أضيف إلى من؟ رفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تسمعين؟ طيب، هذه الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين نقلوا حديثه إما أن ينقلون قولا له ويسمى مرفوع قولي، طيب، وإما أن ينقلون فعلا فعلوه بحضرته فأقرهم عليه، أو ينقلون عفوا فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم فعله فيسمى المرفوع عليه الفعلي. هذا المرفوع القولي، أي من قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا المرفوع الفعلي، أي شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فصار سنة من بعده وله حكمه بعد ذلك بحسب ما جاء من صيغة. الأخير مرفوع تقريري. ما معنى تقريري؟ يعني الصحابة كانوا متواجدين مع النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا فعلا بحضرته بوجوده فسكت وأقرهم عليه، صار إيش؟ واضح الآن؟ واضح الآن المرفوع؟ ما بنزوج، سنعطي أمثلة فقط. هذا هو الحديث المرفوع. طيب، الإسناد الذي أخذناه ورواه البخاري، قلنا عمن؟ ها؟ الحميدي. من يقول اسمه؟ من يعطينا اسمه؟ أحد؟ يا لو ما أتخذوا به. عبد الله بن من؟ من قال؟ أنت قلت عبد الله بن الزبير، أحسنت. من عندك ولا من الجيران؟ من عندك. أيوة، هذا عبد الله بن الزبير، أخذه عمن؟ سفيان. شوفوا، عند أهل العلم قاعدة، إذا روى الحميدي وهو عبد الله بن الزبير عن سفيان فسفيان هو من؟ ابن عيينة، مباشرة هكذا. وإن لم يسمى. تمام؟ أنتم تعرفوا في أي أسناد البخاري جاء الحميدي عن سفيان دون أن ينسب سفيان، فهو من؟ نعيم. طيب عمن؟ عمن؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. عمن؟ تحفظ يا بلال. عن التيمي محمد بن إبراهيم. عمن؟ علقمة الليثي. عمن؟ عمر رضي الله عنه. عن ها؟ إذن هذا الإسناد جاء فيه حديث إنما الأعمال إيش؟ بالنيات. يلا من البطل الآن الذي يقول لي هذا الحديث من أي الأنواع؟ هذا يسمى الحديث إيش؟ ها؟ لا لا قبل قولي، هذا يسمى الحديث إيش؟ مرفوع. ليش؟ لأنها أضيف إلى من؟ خلاص؟ أول أنواع المرفوع إيش؟ هذا الحديث قال عمر رضي الله عنه في إيش؟ عمر الآن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ نقل قول أو نقل فعل أو نقل تقرير؟ نقل قول. إذن هذا الحديث المرفوع قولا، ويسمى المرفوع القولي. واضح؟ سدينا. طيب ممتاز. لا لا ولا سنان. لا لا على من؟ علي ولا على من؟ طيب خلاص شباش. الآن انظروا إلى المثال الثاني. حديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أنس رضي الله عنه قال: قنت. وين الكلام هذا؟ لا وين الكلام عندنا ولا عندكم؟ طيب قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على أحياء من العرب إلى آخر الحديث. الآن الحديث هذا يسمى حديث إيش؟ لأن أنس قال فيه إيش؟ قال رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى المرفوع. الآن أنس إيش نقل لنا؟ هل نقل لنا قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو نقل فعلا أو نقل تقريرا؟ القنوت فعل. إذن هذا يسمى المرفوع الفعلي. سدينا؟ واضح؟ ممتاز. بقي لنا النوع الثالث. كذلك عن أنس قال أنس رضي الله عنه: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس. شوف ايش قال أنس بعدين. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا ولا ينهانا. طيب يا محمد تمعي. طيب أنس الآن هل ينقل قولا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا هذا الحديث إيش؟ مرفوع. خلاص. الآن السؤال: أنس الآن رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم ينقل لنا قولا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ينقل لنا فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ينقل لنا فعلا للصحابة فعلوه؟ هذا القنوت الذي يخبر عنه، أو هذا هذه الركعتين التي يخبر عنها أنس أنهم كانوا يصلونها بعد غروب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم يراهم يصلون بعد المغرب ركعتين بعد غروب الشمس ولا ينهاهم، دليل عليه أنه أقرهم على هذا الفعل، يرانا ولا ينهانا. هذه السنة وهي الركعتين التي يخبر عنها أنس تسمى سنة، لا تقريرية، واضح؟ خلاص. إذن هذا الحديث مرفوع تقريريا، المرفوع التقريري. إذن صار عندنا الآن في المرفوع ثلاثة أنواع: مرفوع قولا، ومرفوع فعلا، ومرفوع تقريرا، وكل هذا من أقسام المرفوع. واضح إلى هنا؟ واضح أو لا؟ الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون على وجهين: إما أن يكون مرفوع صراحة أو مرفوع حكما. واضح؟ ما هو المرفوع الصريح؟ أن يقول عمر رضي الله عنه مثلا قال رسول الله، خلاص. هذا المرفوع يسمى مرفوع إيش؟ صراحة. واضح؟ أو يقول أنس قنت رسول الله، هذا مرفوع إيش؟ صراحة. وهذان الأمران بالقول وبالفعل هما المرفوع صراحة، بالقول والفعل. الرفع فيها إيش؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح صريح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المرفوع حكما له حكم الرفع، كأن يقول أناس كنا نصلي ركعتين. طيب أنس لما بيقول نحن كنا نصلي ركعتين في زمن أبي بكر، واضح أنه أراد إيش؟ إذن صرح بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصرح؟ ما صرحش. خلونا في عدم التصريح، في المثال الأول قال يرانا ولا ينهانا، هذا خلاص واضح. لكن لما قال أنس كنا نصلي ركعتين، أو كنا نعمل كذا، كنا نترك كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا الشيء، هذا المرفوع يسمى مرفوع إيش؟ لأنه ليس فيه عبارة تصريح في بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبارة تصريح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الآن انتهينا من المرفوع، بعده إيش يا بلال؟ ها؟ المقطوع. واحد بيجي يقرأ في أول مرة يدرس في الصلاة يقول الحديث مقطوع، يقول من قطعه؟ ها؟ إيش من قطعه؟ قطعه أحد الرواة. النوع الثاني المقطوع. عندنا حديث اسمه عند علماء المصطلح اسمه المقطوع، وفي حديث يقابله يعني الذي سيقرأ في أنواع الحديث يجد في حديث اسمه المقطوع وفي حديث اسمه المنقطع. عندنا باللهجة الدارجة حقنا المقطوع والمنقطع واحد صح؟ لا، المقطوع هذا حديث مستقل والمنقطع حديث آخر مستقل ليس له علاقة بالمقطوع. طيب عرف العلماء الحديث المقطوع، ايش قال البيقوني؟ وما لتابع والمقطوع. طيب من هو التابع هذا الذي اذا انتهى اليه الاسناد وجاء بعده الكلام بالمباشره يسمى ايش؟ مقطوع. هذا التابعي عرفه العلماء قالوا هو من لقي أصحاب رسول الله. من لقي أصحاب النبي. طيب إذا لقي واحد، إذا لقي صحابيا واحدا فقط خلص تابع، لاقى ألف تابعي، ما لاقى أحد مش تابع. إذن ما هو ضابط التابعي؟ هو من أدرك أو من لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو واحدا، أقل شيء لقي واحد حتى. واضح؟ من لقي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى بالتابعي. طيب قال يونس ابن عبيد قال شهدت الحسن. الحسن من هذا؟ تمام، حسن بن علي، هذا ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صح؟ وتابعه. طيب قال فسمعته حين ثقل، يعني مرض مرض الموت هذا ثقل، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم ذكر بقية الكلام. الآن عندي الإسناد هذا، يونس بن عبيد ينقل عن الحسن، الحسن هذا تابعي واضح؟ تابعي. يقول الحسن رحمه الله، يقول يونس سمعت الحسن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون حتى فرغ. السؤال الآن، هذا الحديث انتهى في الإسناد إلى من؟ قل ايش تابعي، انتهى لمن؟ إلى الحسن. ايش من صحابي مالكم؟ انتهى إلى الحسن. طيب نحن ننظر الآن، الحسن هذا قالوا البصري، قلبنا الحسن البصري أدرك فلان وفلان من الصحابة ما دام أدركهم ولقيهم وكذا، إذن الحسن ايش؟ ها؟ تابعي. طالما هو تابعي وانتهى الإسناد إليه بكلامه وجاء الكلام بعد ذلك للحسن، إذن هذا الحديث يسمى ايش؟ مقطوع. واضح؟ واضح أو لا؟ أنا لما أشوفك مسمر لا عندي أقول مش واضح. واضح، ما عاد يحتاج أكثر من كذا. واضح؟ ممتاز جدا. الآن عرفنا كلام البيقوني الذي قال إيش؟ إيش قال البيقوني؟ والمقطوع إيش؟ أعدني جديد. الحديث المقطوع هو ايش؟ منسوب لمن؟ للتابعي. وسناتي الى الحديث الموقوف منسوب الى من؟ الى الصحابي. والحديث المرفوع منسوب الى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندي مرفوع ومقطوع وموقوف، صح؟ عرفنا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بقي المقطوع. إذا انتهى الإسناد إلى التابعين، ثم جاء الكلام بعد هذا التابعي، صار هذا الحديث مقطوعا. ليش؟ لأن التابعي من هو؟ قال هو الذي أدرك جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يشترط يعني أن أن أن أن يكون قد لقي جمعا كثيرا أو قليلا، حتى لو لقي واحد يسمى إيش؟ يسمى تابعي. فالحديث الذي يأتي عن التابعي، عن التابعين، خلاص ما فيش عاد بعده حد إلى الحسن فقط. قال الحسن إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الحديث قاله من؟ من كلام من؟ إذن هذا الحديث يسمى إيش؟ يسمى لا انتبه، المنقطع عندنا بينا لوش مقطوع، مقطوع. طيب أنا الآن بعطيكم صورة المنقطع بس وبنجيله إن شاء الله من شان ما نرتبك. شوف، خلنا نجيب له أسماء من عندنا الآن: قاسم، عن بلال، عن محمد، عن من؟ أنت اسمك حسين ولا جبت حسين؟ معجب بحسين؟ طيب عن حسين ولا نزعلك، خلاص. هذا ايش نسمي احنا؟ تستعجل شيخ قاسم، هذا اسناد صح؟ متى يسمى الاسناد منقطع؟ اذا سقط، اذا قال قاسم، شوف قاسم اخذ الحي عن من؟ عن بلال، وبلال عن من؟ ومحمد عن من؟ جاء قاسم هذا المجنون، ايوه، مباشرة قال عن من؟ هو عن من؟ أسقط من؟ أسقط بلالا. صار قاسم عن من؟ عن محمد. شوف، إذا كان الساقط في الإسناد واحد بين اثنين، واحد بين اثنين، فهذا الحديث يسمى إيش؟ هذا هو المنقطع. ده مقطوع، هذا منقطع، واضح؟ ثم علان قاسم زاد الجنان حق قليل، هكذا سقط لنا بلال ومن؟ محمد. الإسقاط الآن واحد بعد واحد أو واحد ثم لا ثم واحد ثم لا ثم واحد؟ واحد بعد واحد، صح. فإذا كان الإسقاط على التوالي، يعني واحد بعد واحد مباشرة، يسمى معضل. يسمى ايش؟ بنجيله بنجيله، بس نعطيك فكرة عنه. طيب الآن قاسم عن من؟ عن محمد، يسمى ايش؟ منقطع. طيب بلال عن ابن عمر، كم سقط لنا بلال؟ هذا ايش؟ على التوالي. إذا كان الساقط من هنا مثلا البخاري، شوف البخاري قاسم عن بلال، صح؟ هذا إيش؟ إيش هذا؟ خلاص ما فيش حاجة، قاسم عن بلال ولا في حاجة. قاسم عن محمد منقطع، بلال عن حسين بلال عن ركزوا كم الساقط، واحد لوحده بين اثنين، اثنين على التوالي، ثلاثة على التوالي. الآن بلال عن حسين، من سقط؟ كم الساقط؟ بين ايش سمى؟ منقطع. احسنتم. هنا قاسم ضارب انتهى بعد الدرس. طيب الآن شوفوا قاسم مشى، سقط لنا من؟ ومحمد وحسين، ثلاثة مباشرة عن ابن عمر، ثلاثة على التوالي، يسمى ايش؟ ما أضل. أحسنتم، واضح الآن؟ خلاص واضح؟ ها اثنين، قدمنا أول نتكلم، اثنين على التوالي، ثلاثة على التوالي، أربعة على التوالي، خمسة على التوالي، خلاص يسمى معضل. لكن واحد بين اثنين فقط هذا إيش؟ منقطع. والمعضل أشد ضعفا من المنقطع، صح؟ لأنه سقط لنا كم؟ اثنين فأكثر. خلاص الآن واضح؟ ممتاز جدا. كفاية بلال؟ ضعيف. طيب خلاص الآن عرفنا إيش المقطوع؟ إيش قال البيقوني؟ وما لي، يعني حديث لمن؟ للتابعي، يسمى من هو التابعي؟ اللي شاف. عادني طح خزيت منه. صح اللي شاف الصحابة. طب خلاص إلى هنا بالقدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.